صوت العرب من القاهرة يقدم اجري اجري احمد يا حبيبي احمد بحبك السار استنى ليه استنى يا ناس سيبوه الفلوس معاك معايا طيران على المطار السارق لا لا ما حدش يضربه بالنار السارق فيلم إذاعي بطولة عماد حمدي صلاح أبيل رجاء الجداوي قصة وسيناريو وحوار حسن عبد الله الموسيقى التصويرية من المنتخبات العالمية التصوير والتسجيل والمونتاج باستديوهات الإذاعة بالقاهرة تنفيذ عبد العال هلال إبراهيم إمام فوزي جويل بالأستاذ أحمد سيدرو مش كده؟ أيوة فين؟ تسمح؟ على فين يا فندم؟ على الاسم ليه خير؟ عندنا أمر بالقبض عليك الظاهر يا فندم حضرتك غلطان مش ممكن الاسم شكل صورة كل حاجة طب أقدر أعرف التهمة إيه يا فندم؟ هتعرف كل حاجة في الاسم اتفضل قدامي السارق فيلم إذاعي من إخراج مراد كامل أقدر أفهم قبضتم عليا ليه؟ كأنك مش عارف يا سيد أحمد أنا وش اتهام يا حضرة الضابط؟ شوف يا أخي البجاح طب بس أفهم يا فندم أنت يا حضرة متهم بسرقة 20,000 جنيه من خزينة الشركة أنا يا حضرة الضابط بتوع إيه دول؟ طبعا أنت وبتوع إيه؟ بتوع الشركة وأرجوك ما تحاولش الظهور بمظهر البريء علشان نقدر نتفاهم نتفاهم على إيه يا حضرة الضابط؟ أنا بريء من التهمة دي أقسم لك بشرفي أنا بريء أنا يا فندم يا سيد أحمد أنا بريء يا حضرة الضابط أنا لا شفت الفلوس دي ولا أعرف عنها أي حاجة أبدا يعني بتنكر أنا عملت حاجة عشان أنكر مع إن كل الأدلة ضدك أنا يا فندم بريء ومفيش ضد دليل واحد طيب بقول الكلام ده بقى في المحكمة ها؟ محكمة؟ طبعا أنا اللي علي عملته عندي أمر بالقبض عليك من النيابة ونفذته كونك مش عايز تتكلم ده بقى شغل النيابة ويرحل المتهم للنيابة غدا كأمر السيد وكيل النائب العام أرجوك يا ستي اهدي المال ده ابني الوحيد يا أستاذ حسن ما عنديش غيره أنا حبذل كل جهدي في الدفاع عنه والباقي على الله والله العظيم ده بريء والمصحف الطاهر ده مظلوم من كلامك يا ستي فهمت أنه بريء وأنه مظلوم وأنا لولا ثقتي في أنه بريء ما كنتش من الأساس قبلت القضية عارفة وفاهمة كويس أن حضرتك أكبر محامي في البلد وأن سمعة حضرتك متشكر يا ستي كتر خيرك يعني تفتكر حيطلع براء والله ده شيء في علم الله إحنا علينا نحاول وبس يبقى مش هيبرأوا أبدا يا حبيبي يا أحمد وبعدين بقى إحنا مش اتفقنا دلوقتي أرجوكي اديني فرصة اطلع على تفاصيل التهمة وأقوال الشهود واشوف ملف خدمته في الشركة. دي كلها حاجات هتفيد التحقيق وتقوي الامل في تبرئته او تضعيفه. انا رايح فورا للنيابة اطلع على كل شيء. الاسم احمد سيدهم احمد. السن 33 سنة. العمل موظف بشركة التجارة عبر البحار. بأي قسم؟ قسم الحسابات. ليه يا سيد أحمد اختلست وسرقت 20,000 جنيه؟ والله العظيم يا فندم أنا ما سرقت حاجة. يعني ما انتش معترف؟ اعترف بحاجة ما ارتكبتهاش يا سيادة الوكيل. طب تفتكر مين اللي سرق الفلوس؟ ها؟ الله أعلم. ما تشكش في حد؟ وأنا مالي يا فندم أشك ولا ما شكش؟ أحد الزملاء مثلا؟ أنا معرفش حد من الزملاء. ليه؟ مش من طبع الاختلاط بحد. ولا في العمل؟ في العمل لكن انا ما عنديش اي فكرة عن حياتهم خارج العمل. طب ايه رأيك بقى سيد احمد في الشهود اللي رأوك رؤية العين؟ شهادة زور. وبترميهم بالزور كمان؟ طبعا. لا ده انت الظهر عنيد قوي. لاني بريء والله العظيم بريء. عظيم. نعمل مواجهة مع الشهود. يا سلام، يا ما في الحبس مظاليم يا أخي. مظاليم مين يا عم؟ ده اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. أنا لحد دلوقتي مش مصدقة وداني بأحمد أفندي الدهول ده يسرق 20,000 جنيه كده عيني عينك. حق الواحد بعد كده يسلم على أي بني أدم ساهي ويعد صوابه. ما تكونوا سيئين الظن بالراجل للدرجة دي يا جماعة. هو التحقيق لسه انتهى وحينتهي على إيه التحقيق يا عزة أفندي؟ ما المسألة واضحة زي الشمس اهي، وكل الشهود شهدوا ضده. برضو مش مصدق. ده احمد ده قطة مغمضة. ليش يا ناري من القطة المغمضة دي لما تخربش تقتل. يا ما تحت السواهي دواهي. ايوة. طيب بس ليه؟ شرشيلة فم. نعم. فتش عن المرأة. لا اهدي ما اظنش، ده ملوش في الحكاية دي ابدا. ايش عرفك يا استاذ؟ الحب اعمى، واللي زي ده لما يطب قول عليه يا رحمن يا رحيم. استر يا اللي بتستر. احمد يا ابني، ده انا المكلف بالدفاع عنك. والله انا قلت لك كل الحقيقة. طب اذا ما كنتش انت السارق يبقى مين السارق؟ فعلا معرفش. طب ايه اللي خلاك تجري في وسط الناس ساعة ارتكاب الجريمة؟ برضو معرفش. انا لقيت زحمة وجري، خفت وجريت زي اللي بيجروا، بس والله العظيم انا ما سرقت ولا اعرف حاجة عن اللي سرق. يا احمد انت لازم تساعدني لان موقفك بالغ الصعوبة. ازاي يا متر؟ كل الشهود اجمعوا على انك انت السارق، واتفقوا كلهم على أوصافك وحتى على لون بدلتك، وواحد من الحراس قال إنه مسكك فعلا وإنك ضربته بالشنطة. والله العظيم أنا بريء فعلا. هنرجع تاني. عارف إنك بريء، وعارف إن البدلة اللي أجمعوا الشهود على إنك كنت لابسها ما كانتش بدلتك، وإن لا لا لا لا دي بدلتي. إيه؟ بدلتي. وإنت نفس الشخص اللي كان مطارد فعلا؟ أيوه. مش ممكن. وانا اللي مسكني الحارس اللي اسمه علي قبل ما اضربه بالشنطه اللي في ايدي. والشنطه كمان كانت شنطتك؟ ايوه. وانت اللي ضربته بيها؟ ايوه، بس مش انا السارق. يبقى لازم انت جريت مع اللي كانوا بيجرم علشان تقبض على السارق، فافتكروا انك انت السارق وحاولوا القبض عليك. تمام. طيب السيد مدير الشركة وصل يا فندم. خليه يتفضل. اتفضل يا أستاذ. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضل السرايا. سيادتك مدير الشركة؟ أيوة يا فندم. طب ثانية واحدة. اتفضل اتفضل. اكتب وأعيد فتح المحضر اليوم الساعة 9 صباحا والدباجة المعتادة. حاضر فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيكم يا سيادة الوكيل. ايه خلاص؟ خلاص. ايه رأي سيادتك في حادث السرقة اللي حصل في الشركة ده؟ والله يا فندم شركتنا بتتميز بحسن اختيار موظفيها وبتنتقيهم من خيرة الموظفين. اتفضل سيادتك الملف بتاعه. أنا جبته بنفسي، ما فيهوش تقصير واحد في أي يوم. قولي. أيوة. المتهم ملوش علاقات خاصة، اتصالات يعني من نوع معين خارج دائرة العمل؟ لا ما افتكرش. بالعكس، ده دايما وحيد ومنعزل، ما يحبش الاختلاط بحد أبدا. يمكن بيمر بضائقة مالية، علاقات عاطفية. حاول تفتكر كويس أرجوك. لا لا لا أبدا. لا عفوا، لا دي مسألة ملهاش علاقة بالموضوع. لا أرجوك إن التحقيق يحاط علم بيها. أحيان كتيرة بتبقى في أشياء تافهة بسيطة مفتاح لحل لغز أضخم القضايا. أمرك. أذكر من حوالي سنة. طيب طيب طيب. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. أهلا وسهلا. ممكن؟ أوي. اتفضل اتفضل. الصالون من هنا. اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. بقول اتفضلي. لا اتفضل حضرتك. لا والله لازم تتفضلي حضرتك انت الاول. بقول قهوه ولا شاي ولا حاجه ساقعه؟ لا انا بقول بقى لو كان شربات يكون احسن. افندم شربات؟ اصلي انسه مرفت، انا حاولت كتير فعلا فعلا حاولت لكن ما قدرتش. اخيرا اقنعت نفسي وجيت. اهلا وسهلا المره الثانيه، ولو اني مش فاهمه حاجه ابدا. زيارة غريبة مش كده؟ يعني مش مهم. أنا أسفة لأن ما فيش حد في البيت، بابي ومامي خرجوا من شوية. عارف أفنّي؟ عارف، أصلي بقالي ساعتين واقف في الشارع مستني لما ينزلوا. أستاذ أحمد. سلامتك، أنت النهاردة مش طبيعي. من حبك يا مرفت، من حبك. الله. أستاذ أحمد أنت شارب حاجة؟ ها؟ مش قصدك تقولي كده. لا أبدا. لا مش قصدي أبدا. قصدي أنا فعلا شارب، شارب كاس حبك، شارب كاس عذابك. لا وجبت كلام الأفلام ده كمان منين؟ من قلبي يا مرفت، من قلبي. ده كلام من قلبي مش كلام أفلام زي ما بتقولي. دلوقتي فهمت. وموافقة؟ موافقة على إيه؟ مرفت شوفي بقى، بالاختصار وبدون مقدمات وبدون لف ولا دوران ولا حاجة من دي، أنا بحبك. سنة بحالها سنة وأنا بحبك ومش قادر أقولك إن أنا فعلا بحبك. طب وإيه اللي كان منعك؟ معرفش، فضلت كاتم حب في قلبي لغايه ما حسيت انك انت قربت تروحي مني تضيعي. قلت لازم اتقدم لازم. كان ممكن تقولي الكلام ده في الشغل يا احمد. ما قدرتش. كان ممكن تخلي اي زميل او زميله تبلغهولي. برضه ما قدرتش. طب على الاقل كان ممكن تستاذن في ميعاد الزياره النهارده. برضه ما قدرتش. هو كل حاجه ما قدرتش. ما قدرتش. اسمح لي يعني ان تصرفك ده مع احترام الشديد، ما انت شايف انه غريب شويه. يجوز هو غريب شويه، بس المهم انت ايه رايك؟ والله زي انت ما كنت صريح معايا بالشكل ده، ها؟ انا كمان هكون صريحه معاك. ايوه ايوه ارجوكي الصراحه في مسائل الحب والجواز دي اهم شيء. الحقيقه ان فتى الاحلام اللي انا رسمه في دماغي بيختلف عنك كتير. نعم هو فتى الاحلام بيترسم؟ طبعا. مش فاهم يعني، قصدي يعني انت رسمتيه ازاي؟ انا عشت حياه كلها بؤس وحرمان، عايزه واحد يعوضني عن ايام البؤس، واحد يغنيني عن ايام الحرمان. واحد غني يعني. ويكون غني في كل شيء، في فلوسه، في عواطفه، في حبه. للاسف كل حاجه موجوده بس ما عدا حكايه الفلوس دي. يبقى اصلا ما فيش حاجه موجوده ابدا. انت بتقيسي السعاده بالفلوس يا مرفت؟ امال الناس بتقيسها بايه؟ بالجوع يا احمد. انا اسف ان انا بسمع الكلام ده من انسانه زيك مهذبه ومثقفه ومخطوبه. افندم انا اسفه يا استاذ احمد. استأذن على طول كده. سعيدة. استاذ احمد غريبة. الكلام ده كان من سنة. ايوه. ما كانش فيه اي رد فعل للموضوع ده ابدا، اللهم الا ترياقة الزملاء وضحكهم. طبعا مرفت حكت الحدوتة للزملاء بالكامل وخدوا من الموضوع مادة للترياقة والضحك فترة طويلة. مسكين. ويا ترى فضل على حبه لها؟ عينيه لما يشوفها بيقولوا كده، وإن كان دايما يلوز بالصمت. ومرفت دي اتجوزت؟ لغاية دلوقتي لا. طيب تحب تضيف شيء تاني؟ أبدا، اللهم إلا الدهشة المطلقة من الحادث ومن اتهام أحمد بالذات. صحيح إن النفس أمارة بالسوء. شكرا يا أستاذ، امضي هنا من فضلك. تفتكر إن هو السارق؟ أفتكر؟ أنا أؤكد يا أستاذ إن هو. هو مين يا حضر؟ أحمد. ولا لي أي علاقة بيه. طب سبتيه ليه؟ هو أنا كنت أصلا معاه عشان أسيبه. طب ممكن أعرف رفضتيه ليه؟ أعتقد يا فندم إن دي مسائل شخصية. في حد غيره؟ يمكن. من فضلك أنا عاوز إجابات قاطعة. وأنا من فضلك عايز أعرف إيه مبررات الأسئلة دي كلها. ده أنا بتهيألي إني تحولت من شاهدة إلى متهم. أرجوك يا أنسة ميرفت، كل ده لمصلحة التحقيق، لازم نعرف الحقيقة كاملة. رفضته لأنه فقير. وعشان كده سرق. والله إذا كان ده السبب تبقى دي مش مسؤوليتي. يعني أنت كنت ما كانش ليك أي علاقة بيه؟ لتالت مرة لا لا لا. طيب يا أنسة ميرفت، على أي حال أنا شايفك متوترة أكتر من لازم، ولذلك حكتفي بأقوالك دي دلوقتي. أرجوك إذا حبيتي تدلي بأي معلومات لمصلحة العدالة في أي وقت تعتبري مكتبي تحت أمرك. شكرا. مسكين أحمد يا ماهر، حق التهمة لابسة 100%. شوف يا أخي، مع إنه ما كانش باين عليه. ما هو الصنف ده ما بيبانش عليه، طمع جشع عاوز يغتني بأي تمن. إنما أنت يعني مهتمة قوي بموضوع أحمد ده. مش عارفة، بحس ساعات إن أنا السبب. ها؟ في إنه سرق؟ أيوه. مش معقول. فاكر أنا كنت مرة حكيت لك عن واحد زمان كان جاي عشان يخطبني، اللي كان خبط على الباب وقلت لك. بقى هو اللهبل ده؟ أيوة هو. وهو يعرف علاقتنا ببعض؟ لا، وقتها ما كانش يعرف، لكن طبعا دلوقتي يعرف. أمال تبقى أنت السبب إزاي؟ حاول يسرق عشاني، عشان يبقى غني، عشان يقنعني بوجوده وبأحقيته في إنه يفوز بيا. ميرفت، أنت لازم تقولي الكلام ده في المحكمة. مش ممكن، انت اتجننت يا ماهر. ده لمصلحة العدالة، علشان اللي زيه لازم ياخد جزاؤه. انت مش بتقول ان التهمة ثابتة عليه؟ ايوه. خلاص، يبقى هو هياخد جزاؤه سواء انا قلت او ما قلتش. ايوه بس. ايه ده بقى؟ ايه يا ماهر، هو احنا جايين هنا النهاردة عشان نقعد مع بعض ولا عشان نعكر صفونا بشيرة احمد والسرقة؟ معك حق يا حياتي، ما اتفقناش. هنقضي شهر العسل فين؟ اي حتة تعجبك. بيروت، نفسي نقضي شهر العسل في جبال لبنان. أمرك، وإذا حبيتي أجيب لك جبال لبنان لحد هنا أجيبها لك. بس كده يا حبيبي يا ماهر. بس في إيه يا روحي؟ شغلك هتعمل فيه إيه؟ لا أبدا، ما هو الوكلة بقى يبقوا يقوموا بالشغل. وكلة؟ الله، أنت عندك وكلة؟ الله، أمال هو في راجل أعمال زي ملوش وكلة؟ انت يا هانم هتتجوزي رجل اعمال على مستوى. يا حبيبي. يا ماهر. يا حب واحسن ميرفت في الدنيا. مسكين يا احمد. فتحت الجلسة. النيابة تتفضل. حضرات المستشارين، تتلخص وقائع الدعوى المنظورة أمامكم في أنه في يوم الخميس الموافق 6 إبريل الماضي، وبالتحديد في تمام الساعة 1:30 ظهرا، فاجأ المدعو أحمد سدهم أحمد، فاجأ صراف الشركة عند جرد الخزينة بخطف ما قيمته 20,000 جنيه كانت في حقيبته، وفر بها منتهزا فرصة انتهاء موعد العمل بالشركة وانصراف الموظفين من عملهم في هذا الوقت. وقد رآه الشهود وهو يعدو في الطريق، والصراف يصرخ خلفه من نافذة الشركة، فتبعاه حتى أمسك به، ولكنه استطاع أن يفلت منهما مستغلا زحام الطريق الشديد. ومثل هذا المتهم يا حضرات المستشارين يجب أن تنزلوا به أقصى العقاب، لأنه أسوأ صورة لإنسان سلمت إليه الأمانة فخانها وعض بنابه الخبيث اليد السخية التي تطعمه، فسطى على جزء من مال الشركة التي يعمل بها، مستغلا في ذلك صلته بالشركة ومعرفته بالزمان والمكان المناسبين لجريمته الشنعاء. الدفاع مستعد؟ ايوه اتفضل. حضرات المستشارين، اذا سمحت لي عدالة المحكمة فانا استأذن قبل تفنيد ما جاء على لسان النيابة في مناقشة شهود الإثبات واحدا واحدا، مرجئا مرافعتي إلى نهاية المناقشة، وأرجو استدعاء الشاهد الأول السيد محمد رفعت همام. نادي على الشاهد الأول. محمد رفعت همام. أيوة يا فندم. تفضل هنا. أيوة. الاسم؟ محمد رفعت همام. السن؟ 50 سنة. الوظيفة؟ صرف الشركة. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. كنت فين وقت الحادث؟ في مكتبي جنب الخزنة تماما. وهل من عادتك ترك حقيبة النقود كده على مكتبك؟ والله أنا كنت بشطب وفتحت الخزنة عشان أحط فيها الشنطة، ففوجئت بخطفها. ثم مفيش حد غريب في هذه الفترة في الشركة وفي أوضة الخزينة بالذات يا فندم. ثانيًا يا فندم، لابد من جرد الخزنة قبل مغادرة المكتب يعني. وانت شفت بعينيك المتهم وهو بيخطف الفلوس او الشنطة من قدامك وبيجري بيها؟ انا ما شفتوش هو بيخطفها، لكن شفته هو بيجري بيها. سكوت من فضلكم. الدفاع، كم كان رصيد خزنتك في هذا اليوم؟ 70,000 جنيه يا فندم. مش كان المفروض انك تقوم بتوريد هذا المبلغ للبنك بدلا من بقاء مثل هذا المبلغ الضخم بالشركة؟ ما أنا كنت اتأخرت على البنك، ثم جزء كبير من المبلغ وصل أصلاً حوالي الساعة 1 يا فندم. هل من عادتك أنك تحتفظ بمبالغ كبيرة بالشكل ده في خزينة الشركة لتاني يوم؟ أيوة، قصدي يعني حسب الأحوال يعني. لا أرجوك، أنا عايز إجابة محددة. أيوة. في حد كان عنده علم بوصول مبلغ كبير بالشكل ده في نفس اليوم للشركة؟ طبعاً، كل زملائي بالمكتب وموظفين الحسابات. قلت انك ما شفتش المتهم وهو بيقوم بعملية الخطف، يبقى ازاي عرفت انه السارق؟ من ظهره؟ ايوه، لانه كان بيجري بسرعة. وشفته هو بيحمل النقود بين ايديه؟ لا، في شنطته. وازاي عرفت ان الفلوس في شنطته وانت ما شفتوش وهو بيسرقها وما شفتش من الشخص كله الا ظهره؟ ايوه، بس انا متاكد. طيب ايه رايك في ان المتهم بيحمل الحقيبه اللي زي حقيبتك تمام معاه يوميا، لان فيها اوراق ومستندات واعمال كتيره بينجزها في بيته، وهو موظف كفء بشهاده جميع رؤسائه في العمل؟ الواقع يا فندم، بتقول انك ما شفتش وش اللي سرق او اللي خطف النقود على حد قولك، ولكنك شفت ظهره. النيابه تعترض. لقد وجه الدفاع إلى الشاهد نفس السؤال منذ لحظة. أرجو من عدالة المحكمة أن تسمح لي بمناقشة الشاهد وأن تمنع مقاطعات النيابة لصالح العدالة. استمر يا أستاذ. بتقول يا سيد محمد إنك شفت ظهره؟ أيوة. طب أنت شفت ظهره كويس؟ طبعا. رغم إنه كما جاء في أقوالك في التحقيق خرج بسرعة؟ تمام. وإنه كان يرتدي بدلة رمادية اللون؟ أيوة. من ناحية دي بقى أنا دقيق الملاحظة جدا يا أستاذ. أنت واثق من كلامك ده؟ طبعا يا أستاذ، لأني شفته كويس جدا. طب أنت شفته قبل تلك الدقيقة اللي تم فيها الاختطاف؟ أيوة، شفته يوميها أكتر من مرة، وبشوفه كل يوم بحكم العمل طبعا. ويا ترى كنت بتشوفه بنفس البدلة دي قبل كده؟ أيوة، ده يمكن من شهرين وهو لابسها وأنا بشوفه بيها. طب إيه رأيك يا سيد محمد؟ أيوة. إن موكلي لم يشتري هذه البدلة إلا من أسبوع واحد فقط. هيدا ده يا ساتر. قل لي يا سيد محمد، في غرفة مكتبك بالشركة وأمام مكتب سيادتك مباشرة فيه ساعة حيط. تمام يا فندم. وطبعا بتشوف فيها الوقت كل يوم، وساعة ما تحب تبص بتلاقيها قدامك. طبعا. وطبعا هي بتهمك على الأقل علشان تلحق البنك في ميعاده. طبعا يا أستاذ. تقدر توصف لي أرقامها يا أستاذ محمد؟ مش فاهم يا فندم. حروفها مكتوبة إزاي؟ حجمها إيه؟ بالتحديد تخانة أرقامها إيه؟ كلها تخانة واحدة. آسف يا سيد محمد، الأرقام السفلى أدخن من العليا، ويمكن لهيئة المحكمة الموقرة أن تتأكد من ذلك. النيابة تحتج بشدة على توجيه مثل هذه الأسئلة، ولا ترى لها فائدة في ثبوت التهمة أو دفعها عن المتهم. بل إن ما أقوله هو أساس دفع التهمة عن موكلي. ولتعلم المحكمة الموقرة أنني محقق كل كلمة أقولها في دفاعي، إنني اختبرت كل شيء بنفسي قبل أن أطأ عتبة هذه المحكمة، فأنا بالتالي لا أختلق شيئا. وإذا كان السيد محمد رفعت همام المسؤول الأول عن ضياع النقود لا يتذكر شكل أو رقم الساعة التي يراها كل يوم مرارا، فكيف بالله عليكم استطاع أن يتذكر لون حلة موكلي التي كان يلبسها حين خطف النقود، رغم ما يلزم أن يكون قد انتابه في تلك اللحظة، لحظة الخطف، من ارتباك بين، خاصة وأنه سئل بعد أيام من وقوع الحادث. هذا بفرض أن موكلي حسب اتهام النيابة هو المجرم الحقيقي. لقد أردت يا حضرات المستشارين أن أوضح لعدالة المحكمة قيمة شهادة هذا الصراف المهمل فعلا. طيب شكرا يا أستاذ، المحكمة تنورت. النيابة تحب توجه أي سؤال للشاهد؟ كلا، شكرا. نادي الشاهد الثاني. السيد كامل عبد العال. حاضر يا فندم. تعال هنا. أفندم. الاسم؟ كامل عبد العال. السن؟ 40 سنة. شغلتك؟ غفير خصوصي بتاع شركة التقاوي اللي في نفس الشارع اللي فيه الشركة بتاع الحادث. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه معلوماتك عن الحادث؟ كنت واقف مع زميلي علي عبد العال. إيه، أنتوا إخوات ولا إيه؟ لا يا فندم، ده تشابه في الاسم بس. طيب اتفضل. كنت واقف أنا وزميلي علي عبد العال أثناء حراستنا، وفجأة لقينا الأستاذ محمد صرف الشركة عمال يصرخ ويهاتي من البلكونة، ايوه طالبا النجدة والقبض على المجرم الهارب. وفجأة ظهر المتهم في حالة ذعر شديد بيجري، ففهمنا انه السارق، وبسرعة جير زميلي علي عبد العال ومسكه، لكن المجرم الهارب استطاع انه يفلت بعد ما ضرب زميلي علي عبد العال بالحقيبة اللي معاه بكل قوة وهرب وبس. إيه، انت محضر الكلام ده ولا ايه؟ لا يا فندم، ما هو احنا بس يعني بتوع الامن والنظام والقانون يا بيه. طيب عظيم يا سيد كامل، اقدر اعرف ما تعقبتوش ليه؟ لانه مش ممكن يا فندم ان احنا الاتنين نترك موقع الحراسة بتاعتنا. كان لازم واحد مننا هو اللي يقعد والتاني هو اللي يجري وراه، يا انا يا علي عبد العال. طيب ازاي انت اتاكدت ان المتهم نفسه هو السارق؟ ايه ده معروف لنا يا بيه كالشمس الساطعه المنيره، وبيمر يوميا قدام مبنى الشركه وقدام موقع حراسه المذكوره اعلاه. الدفاع. يا سيد كمال. كامل يا بيه. يا سيد كامل، قلت في التحقيق انك كنت واقف تتبادل الحديث انت وزميلك علي عبد العال لما فوجئتم بصراخ السيد الصراف. تمام. طب ازاي قدرت تتاكد في لمحه من لون بدلته زي ما جاء في اقوالك في التحقيق؟ تاكدت لانه جري ولفت نظر. عظيم. انت جاي دلوقتي من عملك مباشره؟ ايوه، مستاذن علشان الجلسه. يا ترى مدير الشركة اللي انت بتشتغل حارس خصوصي لها جاهز الشغل النهاردة؟ طبعا، جه الساعة 7:10 يا بيه. يعني شفته؟ ايه طبعا يا فندم، لازم شفته، ده اللحظة دي بالذات اهم لحظة في خدمتي، وتلاقيني واقف زنهار تمام التمام، وفوتانه مظبوط واظبط عليه الساعة. تقدر تقولي كان لون بدلته ايه؟ افندم؟ لون بدلته كان ايه؟ البدلة البدلة بتاع سيادته يعني يعني حضرتك بتسألني لو اخذ عن لونها؟ ايوه ايوه هي لونها ايوه لا مانيش فاكر حاجة دي بدنا حلف اليمين يا بيه. طب يا ترى الكرافتة اللي كان لابسها النهاردة هي اللي كان لابسها امبارح؟ لا يا بيه بقى اذا كنتش فاكر لون البدلة هفتكر لون الكرافتة يا بيه. ان النيابة تعترض و ارجو ان تفسح النيابة صدرها للدفاع ولتسأل ولتعقب بعد ذلك على ما تريد، لأن هؤلاء الشهود هم أدلة النيابة الوحيدة في محاولة إدانة موكلي. كمل يا أستاذ. خلاص يا فندم. طيب انتهيت من مناقشة الشاهد؟ لا من فضلك لحظة بعد إذن المحكمة. تفضل. أخي كمال. كمال يا أستاذ، قصدي كامل يا أستاذ. لا مؤاخذة، الأخ كامل ممكن يتفضل بقراية سطرين من الجورنال ده؟ نعم، سطرين إيه؟ أي سطرين يعجبوك. وده ماله مال 20,000 جنيه؟ معلومات هنا عن الحادثة يعني؟ اقرأ إذا كنت عاوز وانت ساكت. وأنا اللي نقي؟ أيوه. حاضر. طيب أنا نقيته. توفق لرحمة الله المرحوم. قريتهم كويس؟ أيوه، حاطط صباع عليهم أهم. عظيم، اديني جورنال من فضلك. اتفضل. والآن هل يستطيع الشاهد أن يذكر لي شكل الحروف التي قرأها؟ نعم، مش فاهم لا مؤاخذة يا أستاذ. أيوة، يعني حروف كبيرة ولا صغيرة؟ والله يعني أنا بعتقد يعني إنها يعني عاوز أقول يعني إنها حروف صغيرة. بل كبيرة يا حضرات المستشارين، وإليكم الجريدة، وهذان هما السطران اللذان اختارهما الشاهد بنفسه، ومن ذلك يتبين لعدالتكم قيمة شهادة هذا الشاهد أيضا. فإذا كان في دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة نسي شكل أحرف قرأها لتوه وأكدنا عليه أن ينتبه إليها، فكيف بالله عليكم يستطيع أن يتذكر لون حلة وفي زحام الطريق وهو واقف يتسامر مع زميله؟ النيابة تصر على سماع شاهد الإثبات الثالث في الدعوة، السيد علي عبد العالي الذي أمسك بتلابيب المتهم فعلا، فإن شهادته سوف تؤكد صدق الشهادتين السابقتين، وإن كان الدفاع بطريقة ذكية جدا ولكنها للأسف غير قانونية يحاول دحض شهادتهما. هو الدفاع يحتج على كلمة غير قانونية، فنحن في ساحة عدالة، وكل ما يكفل العدل ويظهره فنحن جميعا بما فينا النيابة مطالبون بتوضيحه وإظهاره، حتى لا ندين بريئا من أجل شك غير ظاهر، والشك أصلا في صالح المتهم. ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا. بعدين يا ماهر. ولا يهمك يا محسن، أنا شايف الراجل المحامي ده مش هيجيبها البر. ولو التهمة لابساه لابساه. يعني تفتكر؟ الله، كل شهود ضده وإحنا مفيش دليل واحد ضدنا ولا حتى مجرد شبهة، يبقى هنخاف من إيه؟ طب والفلوس؟ مش وقته، لما يتم كل شيء هدبر موضوع الهروب بيها برا مصر. طب وميرفت؟ ميرفت؟ ميرفت مين يا أهبل؟ إيه؟ هتسيبها؟ دي الكوبري يا محترم، الميس. يا سلام يا ماهر، ده الواحد يعيش معاك ويتعلم. هتعيش زيها زي غيرها على الذكرى. Thank you. شد حيلك يا احمد. كله على الله يا متر. المهم يا احمد اننا بنحاول والباقي على الله، لان ما فيش في ايدينا دليل مادي واحد. ربنا معاك يا استاذ. ايوه بس محكمة. ايوه يا استاذ. سعادتك تؤمر باحضار الشاهد. نادي على الشاهد الثالث علي عبد العال. علي عبد العال. علي عبد العال. ايوه فندم. ايوه فندم. والاسم علي عبد العال والسن 32 سنه والمهنه حارس خصوصي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ايه معلوماتك بقى عن الحادث؟ معلوماتي اثناء نوبه حراستي انا وزميلي فوجئنا بصراف الشركه محمد افندي بيصرخ وبيقول قبضوا على الحرام قبضوا على الحرام. وفي الاثناء دي لمحنا احمد افندي الواقف في القفص ده شايل في ايده شنطه وبيجري باقصى سرعه، وبقى زميلي كامل في مكانه وانا طرت وراه ولحقته. مش عيب يا بيه، ومسكته من تلابيبه. طيب وبعدين؟ وبعدين حاول يهرب مين؟ لكن على مين؟ لكنه فجاه راح متعزم وضربني بالشنطه اللي في ايده على وشي بكل قوته. خلى الله لا يوريك يا بيه برج من نافوخ طار، وعينك ما تشوف الا النور، وعين سعادتك ما تشوف الا النور. قعدت ثواني كده تاي، وفي هذه الاثناء الله يستره هرب مني. وما قدرتش تلحقه بعد كده؟ طبعا طبعا لا يا بيه. الحق مين؟ اصله اتبع معايا بقى للهرب سبل الملتوي. انت تعرف المتهم كويس؟ ايوه بيه زي ما اعرف نفسي. تمام. الدفاع. انت شفت المتهم اللي قدامك في القفص ده يا علي رؤية العين؟ لا مؤاخذة، البيه قصده ايه؟ يعني شفته كده وشك لوشه؟ هل صافح وجهك الكريم وجهه ساعة محاولة القبض عليه زي ما بتزعم؟ له البيه شاكك في الموضوع ده ولا ايه؟ ايوه ولا لا؟ طبعا ايوه. انا بسأل عن مواجهة صريحة. وشك جه في وشه تمام وشفت وشه على وجه اليقين؟ نعم. لا لا تمام لا لا لا، لانه بقى كان بيحاول يخبي وشه ساعة ما كنت بحاول امسكه. طب عرفت منين انه هو نفسه السارق؟ من لون بدلته برضه؟ يا بيه ده موظف قديم في الشركة وبيفوت قدامنا يوميا اكتر من مرة. يبقى انت ربطت ما بين مروره في طريقه للشركة وبين ظهره. انا متأكد يا فندي انه هو، وانه كان لابس بدلة رمادي مش كده؟ كده تمام. طب انت شفته لابس البدلة دي قبل يوم الحادث؟ نعم كتير يا بيه ما تعدش كتير. ازاي؟ ده انا طول عمري اشوفه لابس البدلة الرمادي دي. على طول؟ غالبا يعني غالبا. من قد ايه يعني تقريبا؟ يوه يجي من اكتر من سنة يا استاذ. هذا عجيب، يبدو ان موكلي لا يلبس الا الحلل الرمادية. واوشك ان اقطع بشهادة الشهود انه يملك حللا ثلاثة، إحداها قديمة يراها الشاهد الماثل أمام عدالتكم منذ أكثر من سنة، وأخرى يراها الحارس الآخر من شهرين أو ما شابه، والحلة الحقيقية التي يلبسها موكلي فعلا والتي لا يملك حلة رمادية غيرها، والتي لم يشترها موكلي إلا منذ أيام فقط. والعلم المحكمة الموقرة فإن موكلي لم يكن يستعمل اللون الرمادي في حياته، فهو يستعمله لأول مرة. يا سيد علي. نعم. أنت حارس ووظيفتك تقتضي دقة النظر والاهتمام والملاحظة. وأنا فعلا كده بيه دقيق جدا وشديد الملاحظة. يبقى من حسن حظ العدالة. طب من لحظات كان واقف هنا زميلك كامل عبد العال، تقدر تقولي لون بدلته كان ايه؟ صفراء طبعا. متأكد؟ ايه طبعا متأكد، من زميلي وانا عارفه كويس. بالطبع دي تصر عليها لانه حارس زيك وزي الحرس الخاص معروف للجميع. لا يا بيه احلف لك بشرفي بشرفي كده، انا بجاوب على السؤال عن امعان وتفحص. امال ايه، مش لانه حارس زيه ولابس زيه بالظبط؟ لا ابدا والله. لا شك انك دقيق النظر ولماح فعلا. الله يسترك. شغلتي يا بيه دقه النظر دي اصلها من صغري وانا كده. طب ايه رايك؟ نعم. بقى يا دقيق النظر يا لماح. نعم. ان زميلك كان لابس بدله سوداء. يا خبر اسود. ايوه، لانه ما كانش لابس لبس الشغل. والان أما زلت مصر على أن المتهم هو نفس الماثل أمامك في هذا القفص وأنه نفس الشخص الذي كان يرتدي حلة رمادية؟ سعادتك أنا بقول يعني شكرا يا بيه. الدفاع يكتفي بهذا القدر من مناقشة الشاهد. حضرات المستشارين، أظن أن مهمتي على قدر صعوبتها في البداية أمست الآن أسهل مهمة بعد أن وضح أمام عدالتكم الأمر كاملا، ولن يطيل الدفاع الكلام لأن عدالة المحكمة لابد قد تبينت أن النيابة قد قدمت هذا البريء إلى ساحتكم الموقرة، وكل دليلها شهادة الشهود الذين علمتم من مناقشتهم أمام عدالتكم قيمة شهادتهم القائمة أساسا على مجرد أنهم ذو خبرة في المتابعة ودقة النظر وشدة الملاحظة ومحاولة الربط بين ما هو كائن وما هو غير كائن، بل عفوا ما هو وهم وخيال. وإذا كانت النيابة لم تجد من دليل في القضية سوى لون حلة موكل المتهم، فكان الأولى بها أن تطلب تنفيذ العقوبة على هذه السترة الرمادية الملعونة. النيابة ترفض هذه الصورة الساخرة للنيل من كرامتها على حساب الدعوى المقامة. أعتذر، ولتسمح لي عدالة المحكمة أن أعتذر مرة أخرى لأن النيابة لم تستكمل تحقيقها على الوجه الأكمل، وكان الأقدر بها أن تسأل الصراف كيف سهى عن هذه الألوف مرة واحدة، وكيف تمت عملية الاختطاف الخيالية هذه ولصالح من، وكيف بلغت بها الدقة أن الصراف نفسه لم يلحظ الجاني إلا من ظهره، ثم ألم يكن بالمبنى كله بطوله وعرضه واحد فقط يمكن أن يمسك بتلابيب السارق بدل تركه هكذا يركض في الشارع طليقا في انتظار قوة خفية خبيرة بالألوان تقبض عليه ولا تدرك من حقيقة الجاني إلا لون حلته فقط؟ إن من حسن الحظ يا حضرات المستشارين أن موكلي لم يقع في أيدي اختصاصيين من رسامي الفنون التشكيلية، وإلا لأدين من شعر رأسه إلى أخمص قدمي. النيابة تحب تقول حاجة؟ النيابة تحتفظ لنفسها بالرد والتعقيب في جلسة الغد. رفعت الجلسة. صحيح يا أستاذ. أيوة صحيح، دلوقتي بس وضعت إيدي على الفاعل الأصلي للجريمة، الشخص اللي اتخذ أحمد ستار لجريمته، خطف هو الشنطة وخلى أحمد في ظهره تمام وجري، جري والناس ورا أحمد، هرب هو واتمسك أحمد. وده يبقى مين يا أستاذ؟ أيوة ده يبقى مين، ده اللي هطرحه بكرة في المحكمة. فتحت الجلسة. النيابة تتفضل. أستميحكم عذرا يا حضرات المستشارين، وأستأذن عدالة المحكمة في تقديم دليل هام في القضية على براءة موكلي. طيب مش نسمع النيابة الأول؟ ما هو ده استكمال الحديث، وده دليل هام وجديد في القضية أقدمه لأول مرة. إيه هو؟ الآنسة ميرفت حسنين. مين دي يا أستاذ؟ شهدت نفي وحيدة، أرجو استدعائها للشهادة. لا لا ميرفت، لا ميرفت لا. النيابة سبق استدعت الأنسة المذكورة ولم تفد التحقيق بأي شيء، وكانت إجابتها كلها أنها لا تعرف شيئا. بل تعرف يا سيدي، إن ميرفت هي الخيط الوحيد الضائع في الجريمة، وعن طريقها سيحل لغز الجريمة. خلاص، ما دام الدفاع شايف ان شهادتها منتجة في الدعوة، تستدعى المذكورة كشاهدة لجلسة الأحد. دلوقتي لازم نسافر فورا. ليه يا ماهر؟ استجواب ميرفت هيخلق اشكالات جديدة، ومين عارف. طب والحل؟ حضر الشنط وقطع علينا تذكرتين لأي بلد بسرعة. ايه ده؟ ما تتحركش يا مهر، ارمي المسدس اللي في ايدك ده احسن لك. اخيرا وقعت يا سيد يا نص يا دنجوان السجون. شكرا يا متر لمساعدتك النبيلة للعدالة. العفو، ده واجب. لكن ازاي يا استاذ عرفت ان ماهر هو السارق؟ والله خطر لي اشوف البنت دي رفضت احمد ليه، مع انه بيحبها وفضلت عليه شخص تاني. طيب والشخص التاني ده يا ترى بغناه الشديد زي ما فهمت من احمد بيتجوز واحدة زي ميرفت، فقيرة ومش جميلة قوي، ليه؟ يمكن يكون فيه سر. ولقيت السر؟ طبعا، اتضح ان ماهر ده لا راجل اعمال ولا عنده توكيلات ولا حاجه ولا له شغله خالص، وعرف البوليس الامر. اتاريه كان مراقب ماهر، لكن كنا عايزين نثبت عليه تهمه السرقه دي، فايه الدليل؟ اتفق البوليس معايا اني انا اطلب من المحكمه تقديم ميرفت للشهاده، وبالضروره هو هيتخض على نفسه ويحاول يهرب بالمبلغ. وقد كان، وفعلا اصدرنا الامر فورا بالقبض عليه. دلوقتي بس فهمت ليه هو كان بيجري جنبي ويقول لي اجري اجري اجري اجري اجري يا احمد اللي مسكوك. وميرفت كانت معاه؟ ها، ايوه، وانا كل اللي عملته ده كان علشانها. بس ميرفت مش شاركته في الجريمه. لا اطمن، ثبت من التحقيق انها ملهاش اي علاقه بالموضوع، وانه كان بيستغل مجرد وجودها في الشركه للتردد عليها وتدبير الجريمه باحكام. عرف كل الخبايا، عرف السراب بيقفل امتى، وعرف احمد بيروح امتى وازاي ومنين، وحدد الوقت المناسب ونفذ. وكنت عايز تضيع نفسك علشان الست ميرفت اللي بتحب غيرك يا استاذ؟ لا لا لا لا، انا بس كل ما في الامر تحاشيت ذكر اسمها احسن تقحم ظلما في القضيه. يعني انت لسه بتحبها يا احمد؟ ها، مش عارف، رغم انها اصلا رفضتك. بقول ايه، هي الفلوس فين دلوقتي؟ اطمن، رجعت الشركة تاني. الحمد لله. إيه، انت كنت خايف لا يكون اداها الميرفت ولا ايه؟ ها، ضيع الدنيا ماهر، ربنا ينتقم منه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ماهر إبراهيم الشهير بسيد النص بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. أنسة ميرفت، أحمد، إيه اللي عملته ده يا أحمد؟ شيء وفات، راح، ماضي وانتهى. ايوه بس الحاضر مرير. ازاي؟ قد ما حسيت بالندم على علاقتي بماهر، قد ما حسيت بالاسف الشديد على موقفك مني وموقفي منك، قد ايه في فرق كبير وشاسع. انا ما عملتش الا اللي شعرت انه واجب ليا. ايوه. وكنت هتضحي بحريتك وحياتك عشاني؟ ايوه. يا سلام، للدرجه دي كنت بتحبني يا احمد؟ ولسه يا مرفت، لسه انا حبيتك فعلا، حبيتك الحب الصادق الطاهر العفيف. كنت بتعذب بمجرد رؤيتك مع الولد الحقير ده، ما كنتش بقدر اتكلم. احمد، الناس بتغلط كتير وبتتعلم، وانا غلطت وتعلمت. موقفك ده درس مش هنساه طول حياتي، بس ارجوك اولا انك تسامحني. انا ما اقدرش غير اني اسامحك دايما يا مرفت. القلب اللي يحب ما يعرفش يكره ابدا. احمد، انت كنت طلبت ايدي مره مش كده؟ وانت رفضتي. ايوه، بس النهارده انا غيرت رايي، وبكل فرح الدنيا بقول لك قبلت. يمكن اقدر وانا جنبك اعوضك شيء من العذاب الطويل اللي حصل لك بسببي. ايوه، هو بس لا، انا اسف. قصدك؟ ايوه قصدي، رغم كل اللي حصل انا ما عنديش استعداد. حتى لو قلت لك اني كرهت ماهر؟ حتى لو قلتي لي لانك فعلا كنت بتحبيه، انما انا بتعطفي عليا. فرق كبير اهو بين الاثنين. ده رايي. لا، ده قرار. لا، انا اسف يا احمد، انا هقبله بكل احترام، بس انا عايزه منك حاجه واحده، انك تفضل زي ما كنت على رايك فيا. اوعدك مهما حصل احمد. مرفت. رجاء الجداوي. بالاشتراك مع حسين الشربيني، سعد الغزاوي، علي عبد المنعم، أحمد الحريري، عبد المنعم عوف، محمد شاكر، بدر الدين نوفل، رأفت فهيم، ورشاد حامد. قام بدور المحامي عماد حمدي. السارق، فيلم إذاعي من إنتاج مراقبة التمثيليات بصوت العرب، تأليف حسن عبد الله، إخراج مراد كامل.